أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كنا شرحنا بعض آيات حتى الإنسان يستفيد، لأنه القاعدة أنه كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عن آية قال: لا أدري أي سماء تظلني وأي أرض تخلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سيدنا أبو بكر الذي كل quand il a été interrogé sur une versée, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit: quel ciel va m'abriter, quelle terre va me porter si je dis dans le Coran ce que je ne sais pas? Donc c'est pour cela qu'on a expliqué certains versets selon ce qu'ont dit les savants de l'islam. L'ayat shrahna qabla al-maghrib hiya ya ayyuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marḍata azwajik. علماء التفسير بيّنوا أن هنا معناها الامتناع، معناها الامتناع ليس معناها التحريم الشرعي، لأن التحريم تأتي بمعنى الامتناع، أي لما تمتنع. الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن شيء من الأكل ليرضي بعض أزواجه ولم يحرمه، ليس جعله حراما. لا يجوز، يعني الأنبياء موصوفين بالأمانة، يبلغون الوحي كما نزل ولا يحرفونه، هذا أسس العقيدة. إذن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أي لما تمتنع، هنا معناها الامتناع، امتنع عن نوع من الأكل، هذا معناه. Donc, on a expliqué le verset « Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik » Ça veut dire ici que le prophète, il s'est privé d'une nourriture. Il ne veut pas dire ici que le prophète, il a rendu illicite ce que Dieu a rendu licite. C'est loin de là. Parce que les prophètes, c'est parmi les bases de la croyance que les prophètes, ils sont honnêtes dans la transmission de la révélation. Ils ne falsifient pas. Ça, c'est la règle de base. Donc ici, ça veut dire le prophète, il s'est privé. Pourquoi tu te prives de ce que Dieu t'a rendu licite? C'est ça le sens du verset. C'est pas pourquoi tu rends interdit ce que Dieu a rendu permis. Donc aucun savant n'a dit cela. Au contraire, ils ont dit que croire que le prophète, il change les règles de la religion, c'est un blasphème. كل العلماء قالوا يعتقد أن النبي يغير أحكام الشريعة هذا ليس مسلم. إذن هو الرسول عليه الصلاة والسلام مرة سألوه ما هي يعني عن شر البقاع، سألوه عن شر البقاع، ما هي شر البقاع، يعني خير البقاع وشر البقاع، فورد أن الرسول يعني سأل جبريل قال: لا أدري، أسأل الله والله أعلمه أنه خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. هذا يعني كي تدخل في السوق يسن تقول دعاء السوق عندك مليون حسن، تقول دعاء السوق عندك مليون حسن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا عندك ورد أنه يكتب له ألف ألف حسنة ويمحى عنه ألف ألف خطيئة. ألف ألف قداش؟ مليون. مليون حسنة ويمحى. شوف الدعاء أهمية يعني هذه الأذكار. السوق يعني علامة الساعة كثرة الأسواق، السوق مش شرط السوق اللي يعني اللي عنده هذاك ينصب، حتى الحوانيت هذيك تسمى سوق الشريعة، تعدى حذا الحوانيت معبية، تعدى بحذاها طريق معبي حوانيت، هذا من علامة الساعة. هنا تقول دعاء عندك ألف ألف حسنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذن شر البقاع عليها إيش خطر؟ فيها الشياطين، فيها كذا، والناس تكذب كذا، في الناس كيشوف الدراهم يكذب ويفتري وكذا، هذا معناه شر البقاع، معناه من شر البقاع، أما مش معناه شر على الإطلاق. الشر على الإطلاق هي المكان يعبدوا فيها غير الله، هذيك أشد شد من السوق، يعبدوا الأصنام ويعبدوا هذيك، يعني شر البقاع أشد، إنه هذه أماكن يعبد فيها غير الله. وخير البقاع المساجد، يذكر فيها الله وكذا، يعني المساجد اللي هي من حلال، مش كما بعض البلدان الحاكم يدي الدراهم بالقوة من الشعب، هذا يكره الصلاة فيه الجامع هكذا، بعض معروفة بعض البلدان، نحن لا نذكر بعض الأماكن الحاكم بش يعمل مسجد باسمه هو وكذا للفخر وكل، يدي دراهم يفرض على الشعب يعطي بالقوة، هذا ظلم، لا أحسن ما تصليش فيها الجامعة هذا. أو مساجد يعني فيها أفكار ضد الإسلام، تلقى الإمام يبث أفكار ضد الإسلام هنا، هذا ما يدخلش في هذا في خير البقاع. إذن قال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق، شفنا فيها التفصيل، الدين فيه تدقيق وتفصيل. دونك هنا دي لي بروفيت، يعني هذا كله قلنا ما هو، أنه النبي ما يتكلمش ما وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا لما تحرم ما أحل الله لك، ما معناها تمتنع؟ تحريم هو امتناع، وش قلنا القاعدة أنه الكلمات في القرآن أحيانا تأتي بمعنى اللغوي وأحيانا بمعنى الشرعي. مثال معنى اللغوي، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، الإيمان هنا معنى اللغوي، معنى أنت لست مصدقنا، لغة هو تصديق، ويأتي بمعنى الشرعي، كلمات أحيانا تورد بالمعنى اللغوي ساعات في القرآن بمعنى شرعي، هناك المعنى اللغوي مثل الصلاة، لغة الصلاة هي الدعاء، وشرعا هي أفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالسلام وتشتمل على ركوع وسجود ونحوهما، هذه الصلاة شرعا، أما لغة الصلاة هو الدعاء. إذن أحيانا في القرآن الكلمات تأتي بمعنى اللغوي ساعات بمعنى الشرعي، وهذا لهذا الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، القرآن تسأل أهل التفسير وأهل المعرفة والثقة الذين أخذوا بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دونك on explique que le verset لما تحرم ما أحل الله لك، ça veut dire le prophète il s'est privé. Pourquoi tu te prives de ce que Dieu t'a rendu licite? Ça veut pas dire pourquoi tu rends interdit ce que Dieu a rendu licite, pas du tout. Parce que le prophète ils sont préservés de falsifier la religion. Et on a dit même le prophète, une fois on lui a posé la question sur les meilleurs des endroits et les pires des endroits, c'est-à-dire ce qui fait partie des pires des endroits, et il a demandé à Djibril. Djibril a dit je ne sais pas, je demande à Dieu. Et Dieu l'a informé, c'est-à-dire pour montrer que le prophète il est précis dans la religion. Et Djibril lui a informé que les meilleurs des endroits, c'est les mosquées, et les pires, c'est les marchés. Et on a dit, cela ne veut pas dire que c'est haram d'aller au marché, mais il faut faire attention, puis il y a beaucoup de mal dans les marchés, etc. Et c'est bien, et le prophète l'a dit qu'il y a, alors la soudre, qu'elle nous fait accuser le shayatin. ولهذا كثير ناس يقعوا في الكذب في الغش، بزاف يغشوا في السوق. الرسول قال من غشنا فليس منا، واحد هذا وقاله متى واحد غش في القمح لقاه الرسول وجده حاط القمح مبلول تحت. الرسول دخل يده لقاه مبلول، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء. اللغة العربية قبل يتكلموا عربية مش دير، أصابته السماء معناها المطر. قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. مش كما توا حطك مزين بزاف، يعني فيها أغلب اللي يبيعوا هيك الآن 90-95% هيك يحطها لك من تحت، قليل تلقى يخاف الله. وبعضهم يتنرف يقول الكفر سب الدين، فلهذا من شر الأسواق دراهم الشيطان يحرك الناس. دونك سي بصاي البروفيت عليه الصلاة والسلام il a recommandé même de dire le doua. On a dit ce doua là dans le hadith, tu le fais, tu as 1 million de hasanet. Le prophète il a dit, tu as 1000 récompenses. 1000, ça veut dire 1 million. 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Et ça t'enlève 1000 fois 1000 péchés, il a dit. 1000 fois 1000, c'est 1 million. Ça te donne 1 million de hasanet, ça t'enlève 1 million de péchés. C'est quoi ce doua? Il est court. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وناس دعاء مليون حسنة. dans le marché، les rues commerçantes ça rentre dans le sens du marché aussi. quand on dit marché c'est dans le sens islamique. c'est pas le sens utilisé par les gens. sens islamique même une rue commerçante ça s'appelle un marché. et ça d'ailleurs c'est parmi les signes de la fin du monde. كثرة الأسواق من علامة الساعة. beaucoup de marchés c'est parmi les signes de la fin du monde. donc t'as 1 million de hasanat, tu le dis ce doua. et on a dit, il dit que c'est parmi les pires des endroits en fait. parce que les pires des endroits vraiment c'est là où ils adorent autre que Dieu. les endroits où ils adorent statues, ils adorent autre que Dieu, ça c'est les pires des endroits. et quand on dit les meilleurs endroits, les mosquées, ça veut dire les mosquées qui sont faites avec l'argent halal. il y a l'enseignement correct. c'est pas mosquée, elle est belle, mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui enseigne n'importe quoi, contraire à l'islam. Des mosquées qu'on a fait, comme certains, dans certains pays, ils prennent de l'argent de force. Des gens, pour construire la mosquée, le gouverneur, pour se montrer, il met une mosquée à son nom, puis il prend l'argent de force. Là, non. Là, tu es pris pas dedans. Ça, c'est l'argent haram. Pas... prendre l'argent du peuple de force et construire la mosquée. Donc c'est pour montrer ici que la religion, c'est la précision. Quand il dit les meilleurs des endroits, c'est la mosquée, il y a les détails derrière. Comme il dit les pires des endroits, c'est le marché, c'est les détails derrière. La religion nécessite toujours les précisions. Donc c'est pas comme ça, suivre avec les mots n'importe quelle parole sans détail et précision. Donc en tout cas, on a dit. Le verset, donc on expliquait au début le verset, يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ici ne veut pas dire, il faut se méfier d'ailleurs, comme on l'a dit plusieurs fois, des mauvaises traductions, la plupart c'est des mauvaises, parce que ceux qui traduisent, c'est des gens qui bâclent pour l'argent, pour autre, ils bâclent, ils n'ont pas eu la connaissance religieuse. Ils font du mot à mot comme ça, ils traduisent, ils induisent les gens en erreur. Surtout maintenant, les gens ils regardent les applications de traduction. Ceux qui font les applications, la plupart, c'est des ignorants de la religion. Ils ont la compétence technique, certes, mais ils n'ont pas la compétence religieuse. Ou ceux qui traduisent, ils ont une compétence linguistique, mais ils n'ont pas une compétence religieuse. La plupart, ils n'ont pas la compétence religieuse qui nécessite des conditions. Ils ont juste une compétence linguistique et ça ne suffit pas tout seul. Ni la compétence linguistique ni technique ne suffisent pour transmettre une information religieuse fiable. Une information religieuse fiable nécessite une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de source sûre. T'as pris de cheikh, de qui a pris d'un cheikh jusqu'au prophète. C'est comme ça la religion. Imam Malik قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة. يعني شوف كيف 70 عالم. Imam Malik a dit j'ai donné le fatwa que 70 savants ils m'ont donné l'autorisation. Il y a des cheikhs, ils ont eu des centaines, Shafi'i, Malik, tout ça, ils ont eu des centaines d'enseignants. C'est pas comme ça, claque des doigts, j'ai fait un diplôme, je parle de la religion et je deviens le grand mufti qui dit n'importe quoi. Comme de nos jours, malheureusement. Le Rasoul dit Akhwafu ma akhafu ala ummati, kullu munafiq alim al-lisan. Akhwafu ma akhafu ala ummati, kullu munafiq alim al-lisan. بعض الناس يقول هو يعرف يحكي هذا يعرف يحكي الرسول قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يعرف الهذرة عنده البروفات عليه الصلاة والسلام il a dit ce que j'ai plus peur de ma pour ma communauté c'est tout hypocrite tout égaré qui sait manier la langue عليم اللسان il y a des gens qui te disent oh t'as vu il parle fort hein, lui il sait manier la langue mais il égare les gens parce qu'il sait manier la langue هذا علامة الساعة اذا مش الان علامة الساعة وقتاش مش وصلنا علامة الساعة كثرة الجهل والرسول قال اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا الذين اتبعوهم ضلوا معهم Parmi les ça c'est on arrivé signe de la fin du monde le prophète il a expliqué l'ignorance et des gens prendront comme référence des ignorants qui interrogés répondront sans science provoquant leur égarement et l'égarement des gens qui les interrogent. اذا قاعده لا يجوز انسان يفسر القران برايه فسرنا معنى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك اي تمتنع وليس التحريم الشرعي انما معناها الامتناع أي الرسول امتنع عن نوع من الأكل وليس غير الشريعة الإسلامية حتى الإنسان يحتاط يقرأ القرآن يقول لك هذه ما عرفش نسأل هكذا دوك وفينال نادي ونكسبيكي الفيرسي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ici تحرم c'est-à-dire le prophète il s'est privé d'une sorte de nourriture ça ne veut pas dire qu'il s'est rendu licite illicite ce que Dieu a rendu licite non Ça veut dire qu'il s'est privé. Ici, tout harim, c'est la privation. C'est ça que le sens. Et les prophètes ne changent pas ce que Dieu a décrété, bien évidemment. Anbiya, la yughayyirun ma anzal Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad dahil amin. Allah marzuqna ilman nafi'an. Wa rizqan wasi'an. Shifa'an kulli da'. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين